تفسير الآية 48 و49 من سورة الطور، يقول تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. واصبر في ذات الوقت أي كن من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين على الإسلام رغم ما قد يصيبك أحيانا من أذى ممن تدعوهم، وكن من المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وعملهم بإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر. وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعادته في الدارين. قوله تعالى: لحكم ربك، أي على ما حكم به ربك أيها الرسول الكريم وأيها المسلم، أي خالقك ومربيك وراعيك ورازقك ومرشدك لكل خير وسعادة، من تكريمكم وتشريفكم أيها المسلمون باختياركم لدعوة جميع الناس في كل الأرض لله وللإسلام، لتكونوا رحمة لهم ليسعدوا مثلكم في الدارين. واصبروا إلى أن يحكم الله بينكم وبين من يؤذونكم قولا وفعلا وينصركم عليهم وينشر إسلامكم. قوله تعالى: فإنك بأعيننا، أي فأنت يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم متشبه به بنظرنا، أي بتمام رعايتنا وحمايتنا وحفظنا وتأييدنا وعوننا وتيسيرنا لأمورك وتوفيقنا ونصرنا، وأي إكرام واهتمام وحب وأمان وعز أفضل من هذا. وفي هذا استهانة بشأن الظالمين وتهديد لهم وطمأنة وتسلية للمسلمين أن الله معهم دوما بقدرته وبعلمه وبنصره، وناصرهم ومنتقم لهم من عدوهم. قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي ويعينكم على الصبر أن تسبحوا ربكم، أي تنزهوه وتبعدوه عن كل صفة لا تليق به فله كل صفات الكمال الحسنى، وأن تحمدوه على نعمه التي لا تحصى على كل خلقه حين تقومون من نومكم أو من مجلسكم أو للصلاة أو لأي عمل في أول النهار وآخره، وأيضا من أوقات الليل وعند إدبار النجوم أي اختفائها، أي أواخر الليل وبداية الفجر وأوائل الصباح. والمقصود دوام التواصل مع الخالق الكريم، أي اذكروه وصلوا له واعبدوه وافعلوا كل خير في كل الأوقات في كل لحظات حياتكم حين المساء وحين الصباح وفي كل وقت، لتسعدوا تمام السعادة بذلك في دنياكم وأخراكم. هذا وتخصيص الله تعالى وتنبيهه لبعض الأوقات كأواخر الليل قبل الصبح لأهمية الذكر، لأهمية الذكر فيها من أجل التجهيز والاستعداد لليوم صباحا بالاستعانة بالله تعالى، وللمراجعة وللاستغفار مما قد يكون حدث في اليوم السابق من أخطاء، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين